ثابكم الله ونحن في مستهل هذا اللقاء حفظكم الله. الضابط الشرعي في الصدق في الإسلام حفظكم الله، وكيف يكون المسلم صادقا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ولاة أمره ومع أهل بيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الصدق أساس كل خير وأصل كل خير ورأس كل خير، من تخلق به هدي إلى الطريق المستقيم، ومن تخلى عنه وابتعد عنه هدي إلى طريق الضلال والغواية. فالصدق عنوان البر، والكذب عنوان الفجور، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالبر والتقوى أساسه الصدق، والفجور والعدوان أساسه الكذب. وإن المؤمن يتحرى الصدق، ومن أخلاقه أن يكون صادقا فيما يقول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر ربنا بتقواه، وأمرنا أن نكون مع الصادقين، معهم في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم وسيرتهم النبيلة التي تخلقوا بها ومن الله بها عليهم، فكانوا صادقين فيما يقولون، صادقين فيما يفعلون. قال الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أخي المسلم، كن صادقا مع الله في تعاملك معه، فالله يقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اصدق الله فليكن إيمانك ظاهرا وباطنا، واحذر أن تكون منافقا تظهر للناس خلاف ما تبطن. قال الله عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. كن صادقا مع الله، فقولك لا إله إلا الله عن صدق، تعتقد صادقا أن الله المعبود بحق وأن ما سواه معبود بالباطل. آمنت بكتاب الله إيمانا صادقا يقضي منك العمل به وتطبيق أحكامه والتحاكم إليه وتحكيمه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه ظاهرا وباطنا. إيمانك بكتب الله السابقة، بأن تعتقد أن حق من عند الله أجاء بها أوحاها الله لرسله وأمعد لرسله، وأن خاتمها وأفضلها هو القرآن العظيم الجامع لمحاسن ما مضى من الكتب، وتؤمن أيضا بملائكة الله الموكلون بأعمال بني آدم، وإن معكم من لا يفرق عند الخلاء وعند الجماع فأكرموهم واستحيوهم فاستحيوهم وأكرموهم. أيضا تصدق في إيمانك بلقاء الله، فتستعد لهذا اليوم وتقرب بأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وتصدق في إيمانك بقضاء الله وقدره، فلا ضجر ولا سخط ولكن صبر واحتساب وسؤال الله العفو والعافية. كن صادقا أخي المسلم في تعامل مع ربك، في محبتك له وخضوعك له وانقيادك لشرعه، فإن الله يقول نبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. كن صادقا في إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم، تعتقد أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، رسول لا يكذب يطاع ويتبع، رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، نشهد أنه عبد الله ورسوله، فإنه عبد الله يشهد أنه عبد الله ورسوله، يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد إلا الله على وفق ما شرعنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نكون صادقين في إيمان بأسماء الله وصفاته، فنعلم أن لله اسم حسنى وصفات علا ذات جواب وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكون صادقين مع زوجاتنا فنأمرهم بالخير ونحذم الشر ونعم الحسنى ونأدي لهم الحق الواجب وعاشروهن بالمعروف. صادقين مع أولادنا وبناتنا تربية صالحة وتنشئة خيرة وقدوة حسنة حتى ينشأوا على الخير والتقى. مروا أولادهم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. كن صادقا في تم أبويك برهما والإحسان إليهما والإنفاق عليهما وخدمتهما وطاعتهما في المعروف. كن صادقا مع رحمك صلة إكرام المواسى فقير والسؤال عن حال الغني والإصلاح بينهم عند التنازع وجمع كلمة على قدر المستطاع والصبر على بعض ما تلقاه من بعض أخطائهم. كن صادقا مع الجار فابذل المعروف له وتجنب أذاه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ فلا يؤذي جاره. كن صادقا في بيعك وشرائك فلا غش ولا تدليس ولا خيانة ولا كذبة، ولكن صراحة ووضوح وبيان. صادق أيها البائع فتعطي الأجرة وتعطي قيمة المبيع في وقت محدد. صادقا أيها البائع فلا غش ولا تدليس ولا خيانة. صادق أيها المشتري تؤدي الحق في وقته ولا تماطل بالثمن. كن صادقا في وطنك المسلم الإسلامي تحب الخير له وتكره الشر له، ولا تقف مع أي معتد ولا مسلل ولا مفسد ولا مر المخدرات ولا مهل أسلحة ولا سامر أسادة. تعلم أن الوطن الإسلامي أمان في عنقك، وكل منا مثل أمنه واستقرار وطمانينته. كن صادقا في أمرك تحب الخير لهم وتسعى بحب خير لهم والتألي بينهم ورعيتهم، وأن تكون ساعيا فيما يجمع القلوب ويؤلفها ويوحدها. تعلم أن لودهم حق السمع والطاعة معروف، وعدم الخروج عليهم وعدم السعي بانتقادهم إلا بانتقادهم إذا أحبت النصيحة، فلا طرقها وسائل معروفة. احذر أن تكون مشتغلا بالبحث عن عيوبهم، متنازع بنفسك. اعرف لهم حسناتهم وفضائلهم واعرف لهم مناقبهم، وهم بشر لا يحصون خطأ، لكن تعد أخطاء بالطرق الشرعية والوسائل الممكنة. كن أيها المسلم صادقا في محبة أخوة المسلمين، فلا كبر ولا عجب، تفشي السلامة، تعود المريضة، تتبع الجنازة، تبر المقسم، تبذل النصيحة، تنصر المظلوم، تردع الظالم عن ظلمه، وهكذا الصدق في كل أحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الصادقين. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. بارك الله فيكم. أبو محمد من الرياض يقول: الكذب هل هو مخرج من الملة؟ وبماذا تنصحون الذي أصبح الكذب عنده عادة؟ الكذب الأصل فيه أنه من كبائر الذنوب، ولكن يختلف الكذب، فهل هناك كذب يؤول الكفر، وهو والعياذ بالله إيمان المنافقين الذين آمنت سنتهم وكذبت قلوبهم. قال جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالكذب الذي حقيقته إبطان الكفر المحض والشر والبلاء الإسلام والتظاهر بضده، هذا كذب كفري. وهناك الأخبار العامة بأن بعض الناس مجبون على الكذب والإخبار بما لا يقع، وهذا خطأ كله، وهو من خصال المنافقين. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكذب خلق ذميم لا يرضى به العاقل، وبعض الناس يستحل الكذب لا سيما الأخبار والإشاعات والأراجيف وما يضحك الناس وما يشغلهم وما يلهيهم، أكاذيب من أولها إلى آخرها، كحالة تيتر وأمثال والتواصل الاجتماعي الذي ملئ بالكذب والافتراء قريب من قريب والابتراء والكذب من قريب وبعيد، وهذا كله خطأ. فالكذب خلق ذميم لا يرضى به مسلم نفسه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، حسبي الله ونعم الوكيل، هل هو دعاء أو تفويض الأمر إلى الله؟ هذا ما سأل عنه الأخ عبد الرحمن من حريملا. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو دعاء وتفويض الأمر إلى الله، جامع بين الثناء على الله وتفويض الأمر إليه وبين الدعاء. قال ابن عباس: كلمتان قالهما إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال العرب إن الناس قد جمعوا لكم. فإبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأصحاب محمد لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أذل الله أعداءهم وانقلبوا بنعمة من فضل لم يمسسوا السوء، كل ذلك بهذا الدعاء. فحسبنا الله ونعم الوكيل دعاء وتفويض إلى الله الأمر. بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر الأخ عبد الرحمن يقول: ما هو الزهد ومتى يكون ممدوح أو يكون ممنوع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ازهد الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالزهد بالدنيا علامته البعد عن المكاسب الخبيثة، البعد عن المكاسب المحرمة، البعد عن المشتبهات، تحري الدقة في المال لأنك تعلم أن هذا المال أنت مسؤول عنه داخلا وأنت خارجا، مسؤول عن طريق اكتسابه ومسؤول عن طريقة إنفاقه، هل أنفقته بالخير أم ضده. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الزهد فيما عند الناس ألا تسألهم وألا تحتاج إليهم، وأن تكون عزيز النفس لا تضطر إليهم، فإن سؤال الناس نقص وذل، وإن أعطوا تكبروا عليك وآذوك. والله جل وعلا من كمال كرم وجوده أنه يحب منا أن ندعو نسأله، ويغضب على من ترك سؤاله. والآدميون بخلاف ذلك أحب الناس إليهم من زهد فيما في أيديهم، وأبغض الناس إليهم من ألح عليهم في السؤال والطلب. فالزهد في الدنيا عدم الاغترار بها والخداع بها، وأن تجتنب محرمات ومشتبهات، وأن تكون صادقا فيما كاسبك يبارك الله لك في ذلك. وزهدك فيما عند الناس عدم السؤال وعدم الالتجاء إليهم واستغناء بالله. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليس الزهد بالملبس. النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى الكبر قال رجل رسول الله: الواحد منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسن. قال: الكبر بطر الحق وظلم الناس. فرد الحق هو الكبر الحقيقة. تزيين الملابس والثياب ليس خلاف الزهد. الزهد عمل قلبي بعد عن المحرمات والمشتبهات. وأما تجميل الملابس، الله يغفر الله، النبي يقول: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه على عبده. ولكن سماحة الشيخ، هل اعتزال الناس وعدم مخالطتهم هو من الزهد؟ الزهد في الاختلاط الذي لا منفعة فيه ولا يشغل عن واجبات ومهمات. أما اختلاط في خير وتبادل المعلومات وتناصح وتعاون وتكاتف على الخير في أمر الدين والدنيا فلا مانع من ذلك. أما كثرة الاختلاط الذي ليس وراء مصلحة، إنما كلام وقيل وقال وهاتكم في أعراض الأمة، هذا هو الزهد وأتركه والإبعاد عنه. أبو سالم العسيري من أبها يقول: ما هو فضل الإصلاح بين الناس وخاصة في أمور الخلافات الزوجية؟ يقول الله جل وعلا: أولا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم يقول: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالصلح خير. والله يقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالإصلاح بين الزوجين وفك النزاع والشقاق بينهم خير كثير لموفقه الله لذلك. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يسأل عن صيام الست من شوال، يقول: أنا مضطر أن أؤخر هذه الأيام إلى آخر الشهر أو أن أصومها متفرقة، فما الحكم في ذلك؟ كل السواء، المهم أن تكون في شوال، جمعت فرقت لا مانع، بس تكون في شوال. نعم، فيصل من ينبع يقول: لدي ابنتي لا تصلي وعمرها نحو 17 عاما، وكلما نوت الصلاة لا تستطيع أن تكمل هذه الصلاة، لديها شيء يكسلها عن أداء الصلاة، فماذا نفعل لها؟ اسعوا في العلاج بقراءة قرآن والمذكور من السنة، ثم راجعوا أطباء مختصين، لأن يخشى أن فيها أنها حالة نفسية سيئة. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر أبو ريم من الدمام يسأل، يقول: خطبة النساء، وإذا خطبت امرأة وأنا لا أعلم أنها مخطوبة وتم الزواج مني أنا، هل يجوز ذلك؟ إذا لم يبقى الأصل حرمة الخطبة على خطبة أخيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبته. لكن إن خطبت وقبلوك دون علم منك بالخطبة الماضية وزوجوك ولا علم لك بالماضي فأشأ لك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع فرحان المقنعي من جازان يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له؟ الأصل أن المسلم له حق في الطلاق 3 طلقات، يطلق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإن طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فله استرجاع العدة. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا انقضت عدتها بالطلقة الأولى أو الثانية حرمت إلا بعقد جديد، لكن إذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه فورا، لأن الله يقول: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح غيره. فالنبي لعن المحلل والمحلل. المحلل الشخص الذي يؤتى به ويقال: اخطب هذه وزوجها، فإذا وطلقها بالحال إنما أرادوا منه أن يحل لها الزوج الأول، علموا أن الثالثة قد أنهتها، والله يقول: فإن طلقها فلا، علموا أن الثالثة قد أنهتها، والله يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح ما يتراجع. فإذا زوج الرجل امرأة ليحلها لزوج أول باتفاق من المرأة أو مع زوجها فهذا نكاح محلل، لعن الله المحلل والمحللة، لأن هذا تحايا شرع الله. أما إذا طلقها الثالثة ثم نكح زوج آخر بلا تآمر ولا تواطؤ ولا شيء ثم طلقها الثاني، جاز الأول أن يعقد عليها عقدا جديدا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو لقمان مقيم وهو من اليمن يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم أكل الجات وبيعه وشرائه، علما أن بعض الناس يستخدمون ذلك؟ القات فصيل المخدرات، بيعه حرام، زراعته حرام، الاتجار به حرام، المال المأخوذ منه مال سحة وخبث، فاحذروا ذلك إخواني. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو فهد من المجمعة يسأل، يقول: بالنسبة لجمع الرواتب كيف تتم الزكاة عليها؟ كل الأولى لك في هذه الحالة أن تجعل شهرا زكويا، شهر 12 شهرا زكويا، تخرج منه الرصيد الموجود عن كله إبراء للذمة. سؤاله الآخر والأخير في هذه الرسالة يقول: ما العلة في عدم دفع الزكاة لبناء المساجد وغيرها؟ لأن الزكاة إنقاذ للحياة الإنسان، إنقاذ للحياة فقير ومسكين، والمساجد لها دور آخر، هذه فهي جاءت الإنفاق والإسعاف،